المقدمة الأولى أن يخبر عدد كبير بالحادثة، والمقدمة الثانية إن كل عدد كبير إذا أخبر بشيء فالتواطؤ على الكذب فيه ممتنع، المقدمة الأولى بمثابة الصغرى والثانية بمثابة الكبرى. وإذا سألنا أصحاب هذا التحديد الذين حددوا القضية المتواترة بهذا الشكل، لو سألناهم وهم أصحاب المنطق القديم لو سألناهم وقلنا لهم ما هو الطريق لإثبات المقدمة الأولى وما هو الطريق لإثبات المقدمة الثانية، المقدمة الأولى ماذا كانت؟ هي إخبار حدث كبير بالحادثة، هذا كيف نثبته؟ جواب واضح للوجدان، يجون جماعة كثيرة كل يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول كذا، هذه جابت بلوشة. المهم القضية الثانية، لو سألناهم وقلنا لهم لماذا العدد الكبير يمتنع فيه التوافق على الكذب أن يجلس، إذا كان عدد المخبرين مثلا ألف أو مليون مثلا فيمتنع عادة أن هذا المقدار وهو مليون مخبر كلهم قد تواطؤوا على الكذب. وهي لماذا؟ كيف تثبت هذه المقدمة؟ لو سألناهم لقالوا لنا بأن هذه من الأوليات من القضايا البديهية والفطرية في الذهن البشري، كيف أن الكل أكبر من الجزء؟ هاي من القضايا الأولية. كذلك العدد الكبير يمتنع فيه التواضع عن الكذب، هذه من القضايا الأولية المركوزة في فطرة الإنسان وفي جبلة الإنسان. ولأجل هذا ترى أن المنطق القديم حينما يعد القضايا الأولية الضرورية حينما يعده يقول القضايا الضرورية جديد ست، ما هي هذه؟ واحدة من هذه القضايا الست المتواترة، فالقضية المتواترة تجعل من الأمور الضرورية الثابتة والأولية الثابتة في الذهن البشري، تحتاج إلى سؤال، وإلا إذا تريد تسأل يعني فأنا ما قاعد تقول واحد زائد واحد يساوي اثنين ليش ما يساوي اثنين؟ كأنما هكذا قاعد تسأل، وش نجاوب؟ إذا واحد سألنا واحد زائد واحد يساوي اثنين ليش؟ القضايا الأولية بعد، ليش ما يحتاج؟ الذي يحتاج الى كلمة لماذا ياهو الامر النظري، اما الامر الضروري البديهي الواضح المركوز في ذهن كل انسان لا يحتاج الى هذا السؤال. هكذا قال المنطق القديم، وهكذا قال المنطق القديم في القضية التجريبية. قضية تجريبية مثل ما حب الأسبرين علة لرفع الصداع، قضية تجريبية. شلون استفدنا أن حب الأسبرين علة لرفع الصداع؟ جربنا، يعني شلون جربنا؟ يعني أطلع من جيبي طرقوطية مفلوسة حب أسبرين أعطيها لهذا ولذا لجماعة كبيرة أشوفهم بحمد الله كلهم ارتفع صداعهم، أستنتج ماذا؟ أن حب الأسبرين علة لرفع الصداع. هل نقدر نحل القضية التجريبية؟ حب الأسبرين علة نقدر نحلها إلى مقدمتين. شلون المتواتر حليناها علما الى مقدمتين صغرى وكبرى؟ كذلك التجريبيه. فشنو الصغرى؟ شو تصير المناخ؟ شنو تناول عدد كبير حق الاسترين وشوفي من الصداع، هاي صغرى. فالصغرى شنو هي؟ تناول عدد كبير حب الأسبرين وشوفي من الصداع، عيد مثابة صغرى. الكبرى شو تقول؟ تقول الصدفة لا تتكرر، ما محتمل أنه هذا شوفي صدفتان لأجل اليوم ناني هواية تشوفي وذاتهم شوفي لأجل شنو؟ ما تفرتقال اليوم. والثالث شوفي لأجل ماذا مثلا؟ كذا. وحب الأسبرين حصل ما إلى مدخلين، هي معناه أنه شفاء هؤلاء كلهم حصل بساعة واحدة لما نطلع عن حب الأسبرين صدفة جميلة، والصدفة لا تتكرر، هاي كبرى جدا. لو فعلنا المنطق القديم وقلنا له هذه الكبرى كيف أكثر منها؟ بعد الصغرى من بلعان ليش؟ لأن ثابت بلوش جانبه وعندهم بلو كلهم طار رؤوسهم زينة صارت جانبه يضحكون ومنتحشيني كل شيء. لكن سؤالنا بالنسبة إلى الكبرى نقول للمنطقة القديمة منين جبت الصدفة لا تتكرر؟ شي جاوبنا يقول هذا من القضايا الأولية بديهية ومركوزة في ذهن كل إنسان، مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين. ولأجل ذلك المنطق القديم قد من جملة القضايا الضرورية هي واحدة من التجريبية. إذا تراجع المنطق القضايا يقسمون إلى شقين إلى ست، واحدة منها ضرورية طبيعة قضايا السجنة وهمية أو تخيلية أو ضرورية بعد ما أدري شنو. لما يوصلون إلى الضرورية هم يقسموها علما إلى ستة أقسام. واحدة من تلك الأقسام القضية الضرورية تجريبية، واحدة كانت المتواترة. هكذا قال المنطق القديم تجعل الكبرى في القضية المتواترة والكبرى في القضية التجريبية، جعل كل من هاتين الكبريين من القضايا البديهية الضرورية الواضحة. ثم نقول يمكن تلك كلا الكبريين نرجعهم إلى كبرى واحدة، وإن كان لكم مختلفات لكن نرجعهم إلى كبرى واحدة. شلون؟ الكبرى في القضية التجريبية ماذا كانت؟ الصدفة لا تتكرر. نقدر نقول هذه نفس الثانية الكبرى هي الكبرى في القضية المتواترة. الكبرى في القضية المتواترة ايش كانت؟ انه يمتنع عادة تواتر العدد الكبير علينا على الكبرى. يعني هذا معناها مصطفى لا تتكرر. شو معناها؟ يعني اذا متواطئين على الكذب يعني هيك راح يصير معنا ان المقدر الاول صدفة المصلحة اقتضت ان يكذب وصدفة المصلحة الثانية اقتضت ان يكذب وصدفة المصلحة الثالث واحد. فمعنى ذلك ان المصالح كلها اتفقت فرصتان على الكذب. مع انه لا تفرضون يعيشون في مجتمع واحد، لا لا لا، مو إذا فرضناهم يعيشون في مجتمع واحد لا، هذا مو صدفة ليس، لا، واحد افترض من هذه البلد وواحد من بلدة أخرى بعيدة لا يلتقي، مفروض هيجي في حديث الغدير هكذا، واحد من مكة، واحد من المدينة، واحد من اليمن، واحد من الشام، واحد من إفريقيا، بدي واحد يشوف الثاني. فمعنى تواطؤهم على الكذب يعني مصالحهم صدفة اتفقت على الكذب والصدفة لا تتكرر. إذن تبقى لحد الآن أن الكبرى في القضية المتواترة يمكن أفزعها إما إلى الكبرى في القضية التجريبية بتسمى في الجفاء. هذا ما قاله المنظر القديم. السيد قدس سره الرأي الجديد الذي موجود عنده يقول لأنه كلا ليس الأمر كذا. القضية التجريبية والمتواترة صارتا ضروريتين ومفيدتين للعلم على أساس حساب الاجتماع. لا من باب أن قضية الصدفة لا تتكرر من الأمور المركوزة في ذهن الإنسان، لا من هذا الباب، وإنما من باب حساب الاجتماع. يعني شو مذاق حساب الاجتماع؟ يعني نأتي ونقول في القضية المتواترة حينما يخبرنا العراقي بحديث الغدير احتمال صدق الجد، نضرب احتمال صدق واحد بالمئة، الثاني احتمال صدق الجد هم واحد بالمئة، وهكذا حينما نجمع هذه احتمالات الصدق، يعني نجمع ماذا؟ واحد بالمئة زائد واحد بالمئة زائد واحد بالمئة وهكذا، يمكن أن نصل حينئذ إلى درجة الصدق 100% احتمال الصدق قد يصير هكذا. بينما احتمال الكذب لا، هي يعرف ليش؟ لأن في احتمال الكذب نضرب عملية ضرب، فاحتمال الصدق نجمع، فاحتمال الكذب ماذا؟ نضرب. احتمال الكذب ايش قد؟ واحد ماذا؟ هيك بعد 99 ماذا يصير؟ على 100 مو هيك؟ يا لا، يعني 99 بالمية، ما هيك نفترض بعد هذا الفارع هيك نفترض. فنضرب 99 على 100 في 99 هيك بعد راح يصير. وانت اذا تاخذ كلمة تصغر ماذا؟ تصغر هو الرقم كل ما يصير حينئذ أسهل طبيعة إحنا كبرنا. فالخلاصة 99 على 100 في 99 هيك بعد يكون يصير، وهكذا تضرب. طبيعة النتيجة شو تصير في عملية الضرب؟ هاي تضرب، مو أنه معها تقدر بالجميع تقدر، أما بالضرب تقول لي شلون هذا يصير؟ ها انا اسوي الثياب بالكتب الصغير حتى هذا في جانبي هذا تمام مربوط. مثلا نص زائد نص ايش قد يساوي؟ يكبر ويصغر. نص زائد نص يعني عندنا نص برتقاله نخليه هي نص برتقاله هاي معنى زائد ايش قد يصير شيء واحد برتقاله ايش قد. اما في عمليه ماذا؟ الضرب لا نقول نص النص يعني واحد على اثنين واحد على اثنين في واحد على اثنين ايش قد يساوي؟ يساوي ربع يعني اقل وانا بالذات الربع اقل منين؟ من النص ربع البرتقاله اقل من نصف البرتقاله. هو دائما في عمليه الضرب شو نسوي؟ المقامات نضربها واحد بالاخر والبسوط جمع بسط هم نضرب واحد بالاخر فواحد على اثنين البسط شو هو؟ واحد. وهناك لما في البسط واحد يعني واحد في واحد سوا فالبسط صار واحد. المقام شنو؟ اثنين هنا واثنين هنا يعني اثنين في اثنين يساوي حينئذ الاربع يصير واحد على اربع يعني صار ربع. فاذا على هذا الاساس احتمال الكذب نضرب ماذا؟ واحد في الاخر. كل احتمال درجه احتمال نضرب قديمه في درجه احتمال الكذب في الخبر الثاني وطبيعي النتيجه هاي احتمال ماذا؟ الكذب راح يصغر. بينما في احتمال الصدق لا يجمع وحينئذ ماذا؟ هي يكبر الرقم احتمال الصدق حينئذ يكبر. بس كل شيء جانبي جانبي. قد واحد يسأل هذا السؤال ليش في احتمال الصدق نجمع فوق النظر وفي احتمال الكذب بالعكس نسوي نجمع بس فوق النظر او اثنيناتهم نفس الشيء خلينا نصير اثنيناتهم نجمع او اثنيناتهم نضرب. فما هو الجواب؟ الجواب انه في احتمالات الصدق لا اشكال وقضيه مجانيه كل ما يخبرنا خبر ثاني احتمال الصدق نشوفه يزداد ويقل ويزداد ويقل ويزداد. فالمناسب حينئذ النجمع لان الجمع هو يتناسب ويا من ويا الزياده. اما احتمالات الكذب هيدا شقيق. فاذا شقيق فالمناسب حينئذ ماذا؟ النظره لان الضرب يتناسب ويا النقيصه. تاثرت امر ماذا؟ جانب على اي حال. فالخلاصه السيد قدس سره يقول القضيه المتواتره ترجع الى حساب احتمال. يعني نقول هذا العراقي لما اخبرنا احتمال صدق جد مثل واحد بالمئة احتمال صدق الثاني جد هم واحد بالمئة راح يزداد يصير اثنين بالمئة احتمال صدق ثلاثة بالمئة وهكذا حتى يصل لعله الى درجة الاطمئنان او اليقين. من هذا الباب يا اخي يحصل العلم. وهكذا في القضية التجريبية كما بينا ذاك اليوم لما نعطل هذا الشخص حب الأسترين احتمال أن حب الأسترين هو العلة إيش قلت؟ واحد بالمئة مثلا. حينما يتناول الثاني ويشفى احتمال أن حب الأسترين علة إيش قلت؟ واحد بالمئة. راح ماذا؟ احتمالات لما نجمعها راح تزداد لعله تصل إلى درجة الاطمئنان أو اليقين. هذا هو المنشأ لحصول اليقين في القضية التجريبية أو المتواترة وليس المنشأ ما أفاده المنطق القديم من أنه القضية المتواترة والقضية التجريبية الكبرى به الناهية الصدفة لا تتكرر. وهذه من القضايا الأولية الضرورية الثابتة في الذهن البشري مثل الكل أكبر من الجزء. لا ليس الأمر كذلك. بس يبقى ترى السؤال من دون الموضوع هكذا نقول السيد قدس سره قال القضية التجريبية والمتواترة حصول اليقين فيهما مش عمود من إسانتنا ولا من شيء من باب أن قضية الصدق صلى الله عليه وسلم ثابتة في الذهن بشر وليش يتخبر شيء يعني ممكن ما أفاد السيد ممكن وجيره لكن ما أفاد من المنطق القديم لم يحتمل. نحن لحد الآن لم نضطر نظر المنطق ورأي المنطق القديم غاية ما هناك أردينا شيء جديد رأي جديد أنه يمكن أن تكون أن يكون السبب في حصول اليقين هو حساب الاجتماع، وليس السبب في حصول اليقين هو أن قضية الصف لا تتكرر من القضايا الأولية الضرورية. هذا يعني جاء ذي النظر أنا ما أبطلنا الأول، كيف نبطل الأول؟ أقول يمكن أن يستحصل من كلام السيد قد تشبه هنا وجهين، إنما قلت هنا يعني جينا في الموضع الآتي لعله يستفاد وجهتان. ذكر يستفاد من كلام السيد قد تشبه وجهين لإبطال نظر المنطقي القديم. الوجه الأول أن هكذا يقال، أنه لو كانت القضية تجريبية أصول اليقين فيها مستند إلى أن قضية الصدفة لا تتكرر من القضايا الأولية، لا كانت تستند إلى ذلك فلازمه أن لا تكون نفس هذه القضية تجريبية. نفس هذه القضية يا هي عن قصدي الصدفة لا تتكرر، هذا بعد لابد أن لا تكون تجريبية، مع أننا نرى أن هذه أيضا تجريبية أكرر. أقول لو كان سبب حصول اليقين في القضية التجريبية والمتواترة، لو كان السبب هو أن قضية أخص الصلاة تكرار من القضايا البديهية، إذا كان هذا هو السبب فلا بد أن نفترض أن نجس هذه القضية ليس التجريبية، وإلا لو كانت تجريبية هم يجي نقول المين من نشأت فيلزم من ذلك ماذا؟ فهمت البعض، فلا بد هي لا تكون تجريبية، مع أننا بالوجدان نرى بأنها تجريبية، لأن لما أشر لك أقول لك الصدفة ليش ما تتكرر؟ تقول لي ما شفنا في يوم من الأيام، لا بد تقول لي لم نرى في يوم من الأيام أن الصدفة قد تكرر، يعني معناه سنتألم إلى التجربة، هذا بعد معناه إيش راح يصير؟ يعني نرى لم نشاهد في يوم من الأيام أن الصدفة تكررت، فهذا معناه أنه هذه القضية استندت في إثباتها إلى التجربة، واللازم من ذلك أنه حينئذ إذا مستند إلى التجربة فلا بد ليس فيها مستند، الصدفة لا تتكرر إذا ليست هي المستند إلى حصول اليقين في القضية التجريبية والمتواترة، لأنها بنفسها تجريبية، والتجريبي لا يمكن أن يكون مستند لحصول اليقين في التجريبي، هذا النقطة الأولى. والنقطة الثانية وهي الأهم، أننا نشعر بالوجدان أن اليقين تختلف درجة حصوله باختلاف المخبرين، يعني لو كان المخبر خوش آدمي كلش ويعيش ظروف جيدة نشوف احتمال حصول اليقين صحيح فيه بسرعة، يحصل اليقين لعله مش جد من أشبه أشخاص لعله يحصل اليقين، بينما لو كانوا المخبرين لا نفسياتهم نفسيات ليست جيدة، ظروفهم ليست جيدة، فمن أشبه منهم ما يحصل يقين، مش جد يحصل يقين من 100 أو 200 أو 300، إذن هذا معناه ماذا؟ أن المنشأ لحصول اليقين ما هو؟ هو حساب الاجتماع، يعدل أنه إذا كانت الظروف جيدة والنفوذ جيدة احتمال الصدق يصير قوي في كل مخبر، فإذا صار قوي فبالتالي حينئذ حصول اليقين راح يصير بصورة سريعة. هذا لم أقل شيء من ذلك. أمور بالمنطق تواتر، لما يقول اتفاق جماعي مثل تواتر على الكلمة نفس العدد مع غضب النظر عن الأحداث الأمور الخارجية القرائن يكتب اللحظة للمرتبط. إذا لحظة وبعد ماذا القرائن معناه صار حساب الاحتمال معناه حساب الاحتمال بالمنطق لما تسكر القدر المتواتر المراد هو هذا وإلا تدخل عدد محدود بحصول التواتر الفجمية مثلا فعندهم يلحظون قبائل القرائن الأمور الخارجية إذا انخرطوا هم يعني بالتالي في مرتفزاتهم عاش في مرتفزاتهم حساب الاحتمال عاش بحيث لا يشعرون صحيح مو بعيد وما يكون لكن هذا معناه من حيث لا يشعرون هم استندوا علما الى حساب الاحتمال لكنهم لم يحسنوا التعبير حينما قالوا بان القضية التجريبية من القضايا الضرورية الاولية الثابتة في الذهن البشري على اي حال فالمقصود هذا يدلل يعني اختلاف ظروف المخبرين ونصوص المخبرين إذا كانت ظروفهم مختلفة فحينئذ حصول اليقين بالصدق قد يصير أحق بينما إذا ظروف سيئة لا يصير حينئذ حصول اليقين بدرجة بطيئة هذا معناه أن المفترض ما هو هو حساب الاحتمال لأنه إذا ظروف جيدة احتمال الصدق يقوى فيكفينا حينئذ جمع كمية قليلة من المخبرين على أي حال انتهى هذا البحث انتهى بس أبحث الفيها دور الوقت حتى نطبق العبارة الكلام يقع في التواتر في القضية المتواترة قلنا وسائل الإثبات الوجداني وسائل إحراج اليقين الوجداني ثلاثة تواتر وإجماع والسرعة والسيرة الآن نتكلم عن الخبر المتواتر الخبر المتواتر في المنطق القديم في المنطق القديم اللي قال المنطق خلاص المنطق هذا شو وجيب يقول بأنه قضية المتواترة أن يخبر جماعة كبيرة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة هذا إذا أردنا أن نحلله نجده ينحل إلى مقدمتين صغرى وكبرى الصغرى تقول بأنه هذه الحادثة مثل حادثة الغبية قد أخبر بها عدد كبير الكبرى تقول العدد الكبير يمتنع فيه التواطؤ على الكذب وحينما نسأل المنطق القديم ونقول له ما هو المنشأ لهذه الكبرى وهي أن العدد الكبير يمتنع فيه التواطؤ على الكذب ماذا يجيبنا؟ يقول هذه من القضايا الأولية الضرورية الثابتة في الذهن البشري مثل الكل أكبر من الجزء مثل النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان وغير ذلك هذا في القضية المتواترة هكذا ولأجل ذلك عد القضية المتواترة من جملة القضايا الضرورية الخط يعني القضايا الضرورية عدم ستة واحدة من نفسها وهكذا نفس الفكرة تقال في القضية التجريبية في مثال حب الأسبرين العلم للشفاء إذا أردنا أن نحلل القضية التجريبية نجدها تنحل إلى مقدمتين صغرى وكبرى الصغرى تقول بأن عددا كبيرا تناول حب الأسبرين وشوفية من الصداع والكبرى تقول بأن الصدفة لا تتكرر وهذه الكبرى لو سألنا المنطق القديم عن منشئها ماذا أجابنا؟ يعني أصل ثلاثة ترمين طلعنا من جهتنا مثابتة في الذهن البشر من القضايا التي هي الأولية ولذلك عدد من جملة القضايا الضرورية الست القضية تجريبية وإذا دققنا النظر أكثر وجدنا أن هذه الكبرى عند الكبرى السابقة في القضية متواتر يعني نقدر نجعل الكبرى في كلتا قضيتين في المتواتر وفي التجريبية كبرى واحدة وهي الصدفة عن منشئها ماذا أجابنا؟ يعني الصدفة لا تتبين طلعناها من جهة أنه ثابتة في الذهن البشر من القضايا البديهية الأولية ولذلك عدد من جملة القضايا الضرورية الست القضية التجريبية وإذا دققنا النظر أكثر وجدنا أن هذه الكبرى عند الكبرى السابقة في القضية متواتر يعني نقدر نجعل الكبرى في تلك القضيتين في المتواتر وفي التجريبية كبرى واحدة وهي الصدفة لا تتكرر لماذا؟ لأن الكبرى في القضية المتواترة ماذا كانت؟ أنه يستحيل عادة اتفاق العدد الكبير على الكبير. هاي نرجع يعني معناه ماذا؟ أنه لو ها لو اتفقوا على الكبير معناه أن مصلحة هذا قد اقترن مع مصلحة ذا ومع مصلحة الثالث ومع مصلحة الرابع، اقترنت هذه المصالح صدفة كلها اقترنت واجتمعت على الكبير. مصالح اقترنت معناه صدفة راح يصيب والصدفة لا تصيب، بالتالي سواء كان اللفظ مختلف. وإذا اتضح لديك ذلك أن الكبرى في تلك القضيتين واحدة فسوف نناقش هذه الكبرى الواحدة في مناقشة حاصل هذه المناقشة بأن هذه القضية وهي أن الصدفة لا تتكرر ليست من القضايا العقلية الثابتة للذهن البشري، وليست هي المنشأ لحصول اليقين في القضية المتواتر وفي القضية التشريعية. الصحيح أن المنشأ هو حساب الاحتمال بالشكل الذي بيناه، والذي يدلنا على بطلان الرأي الأول أمران. الأمر الأول هو أنه لو كانت الصدفة لا تتكرر هي المنشأ لحصول اليقين وكانت من القضايا الضرورية التي المنشأ لحصولها لازمها أن لا تكون تجريبية، مع أنها تجريبية أيضا، وإن ادعى المنطق القديم أنها ليست تجريبية لكنها تجريبية. إذ لو قلنا لماذا الصدفة لا تتكرر؟ فقالوا لأنه لم نجد في حياتنا ولم نشاهد يوما بأن الصدفة قد تكررت، هكذا مثل الجواب. والمنشأ الثاني لبطلان الرأي الأول هو أنه لو كان المنشأ ما ذكروه يرجع، يعني لو كانت قضية الصدفة ترى من قضايا كارثة الذهن البشري لازمه أنه اختلاف ظروف المخبرين ونفسيات المخبرين لا يؤثر في سرعة حصول اليقين وعدم السرعة. لماذا؟ لأن هذه القضية قضية ثابتة في الذهن البشري مهما اختلفت الظروف، لماذا تختلف سرعة حصول اليقين؟ لا، بما أنه باختلاف الظروف نجد أنه يختلف حصول اليقين سرعة وبطئة، هذا معناه أن المنشأ هو حساب الاحتمال. في حساب الاحتمال تؤثر الظروف والنفسيات المطبقة الظاهرة. الخبر المتواتر من وسائل الإثبات وجداني للدليل الشرعي، وقد عرفت عرضة المنطق يعني الخبر المتواتر بأنه إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب، وبموجب هذا التعريف يمكن أن نستخلص أن المنطق القديم يفترض أن القضية المتواترة مستنتجة من مجموع مقدمتين إحداهما بمثابة الصغرى. وما هي أخبار العدد الكبير؟ وهي تواجد عدد كبير من المخبرين، والأخرى بمثابة الكبرى وهي شنو؟ أن العدد الكبير يمتنع التواطؤ فيه على الكبير، وهي أن كل عدد من هذا القدير من هذا القدير شنو؟ يعني كان كبيرا كثيرا يمتنع تواطؤهم على الكذب. هذه الكبرى ما هو المنشأ لها؟ هذه من القضايا الضرورية مثل كل أكثر من الجزء، وهذه الكبرى يفترض المنطق أنها عقلية ومن القضايا الأولية في العقل، مثل كل أكثر من الجزء من القضايا الأولية الضرورية الفطرية البديهية هي كذلك. ومن هنا عد المتواترات عد من المنطق القديم المتواترات عده في القضايا الضرورية الست، قضايا ضرورية ذلك الست التي تنتهي إليها كل قضايا البرهان، قضايا البرهان والبرهان يعني قياس من صغرى بعض وكبرى بعض، حينما نبرهن على قضية هكذا لابد هذا البرهان ينتهي إلى قضية ضرورية. وما لو قضية ضرورية واحد من هذه الأمور يعني لو كل قضية نظرية تنتهي إما تحتاج إلى برهان تنتهي إما إلى قضية ضرورية، والقضايا ضرورية جلسة. وهذا التفسير المنطقي للقضية المتواترة يشابه تماما تفسير المنطق نفسه للقضية التجريبية. نفس الكلام يجي في التجريبية، مثل ما حب الأسفرين على الشك. قضية التجريبية شنو؟ التي هي إحدى تلك القضايا الست، يعني ضروري، يعني قضايا الست ضرورية، واحدة من المتواترة، واحدة من عدها التجريبية، واحدة من عدها الأوليات، واحدة من عدها الفطريات. فإنه يرى المنطق القديم في القضية التجريبية أن علية الحادثة الأولى للحادثة الثانية، الحادثة الأولى تناول حب الأسفل، أن علية الحادثة الأولى حب الأسفل تناول حب الأسفل، للحادثة الثانية، هذا الثاني شنو؟ شفايا انتباع القضاء اللي هي العلية دي من تبتت، هذه العلية دي من تبتت، هذه من تبتتناها التي ثبتت هاي العلية بالتجربة. يعني شلون بالتجربة؟ يعني شايف الجيد حب أسفرين واي عريض أخلصه وطيته إلى جماعة كثيرة التي ثبتت هاي العلية بالتجربة. يعني شلون بالتجربة؟ عن طريق اقتران الثاني وهي الشفاء بالأولى، يعني بتناول حب الأسفرين في عدد كبير من المرات، هذا الطيته والهذا الطيته والذاك الطيته كلهم شوفوا، فثبت عندي دواسة هالتجربة أن حب الأسفرين أليه. هل عندي اللي حب الأسفرين للشفاء؟ المنطق القديم ما لا يرى، يراها مستنتج منين؟ من مجموع مقدمة ها صغرى وكبرى، إحداهما بمثابة الصغرى، وهي ماذا الصغرى؟ أنه تناول حب الشفاء اقترن بالتناول في عدة مرات، وهي اقتران الحادث الثانية، الحادث الثانية هي الشفاء بالأولى، الأولى شنو هي؟ تناول في عدد كبير من المرات، هواي بالأرض حب الأسفرين وشوفوا، شو بعد بالتالي هاي الصورة الكبرى شنو شدوا؟ أن هذا تكرر الشفاء ليس من بعض السلطة، لأن السلطة لا تكرر، والأخرى المقدمة الثانية بمثابة الكبرى، وهي أن الاتفاق لا يكون دائمياً، بمعنى أنه يمتنع أن يكون هذا الاقتران في كل هذه المرات، يمتنع أن شيء يكون صدفة، لأن الصدفة ما تتكرر إلى هالدرجة، إلى هالدرجة يعني شنو؟ يعني هالكثرة، 100 مرة، 200 مرة، إلى هالدرجة ما بالي صدفة تصير مرتين، صدفة أنا أجي وأنت الناس تجي ونروح بيصير واحد من سبعة، هذه صدفة، أما 100 نفر كلهم فرد مرة يجون علما إلى بيت فلان، هذا التكرر بهذا الشكل صدفة لا يصير، وهذه الكبرى يعني صدفة لا تتكرر. وهذه الكبرى يعني الصدفة لا تتكرر يعتبرها المنطق القديم يعتبرها قضية عقلية أولية، ولا يمكن أن في رأيي أن تكون تابع التجربة ولا في التسلسل، لأنها تشكل الكبرى. ليش ما تصير تجريبية؟ لأنها هي الكبرى لإثبات القضية التجريبية، فلو كانت هي تجريبية شهدا هم تحتاج المن إلى مقدمة محاصرة، فيعقل أن تكون هي بنفسها قضية تجريبي. هذا ما قاله المنطق القديم. استاذ انا اريد نسوي الكبرى احنا واحدة حتى نناقش بمناقشة واحدة، واذا دققنا النظر وجدنا ان الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة مردها ترد الى نفس الكبرى التي تعتمد عليها القضية التجريبية. يعني شلون؟ شلون؟ لان تجينا القضية المتواترة الكبرى شنو هي كانت؟ أن العدد الكبير يمتنع فيه التواضع على الشريك، نقول هذه يعني معناها الصدفة لا تتكرر. شلون؟ لأن كذب المخبر، هذا المخبر الأول تدارين نقول كذب، يعني أنه يعني افتراض مصلحة شخصية معينة بعد علم إلى أن يخفي الواقع، وإذا رأى هذا معنى أنه أقدى مصلحة بدرجة ماذا؟ 1%. وكذب العدد الكبير والثاني هم يعطيهم ماذا يكذبون، يعني معناه كلهم مصالحهم صدفة اتفقت صدفة على أن يكذبون. وكيف العدد الكبير من المخبرين معناه اقتران أن مصلحة المخبر الأول في الإخفاء اقترنت صدفة ديما بمصلحة المخبر الثاني في الإخفاء، إذا المصلحة كان اقترنا ديما بمصلحتنا الشخص الثاني، والمصالح الثلاثة اقترنا ديما بمصلحة الرابع، وهكذا صدفة، والمصلحتان معا اقترنتا صدفة بمصلحة الثالث المخبر الثالث في الشيء نفسه في نفس الخبر، وهكذا يعني مصلحة بين الثلاث اقترنت بالرابع والأربع بالخامس، وعلى الرغم من اختلاف ظروفهم واحوالهم فهذا يعني ايضا تكرر الفرصه مرات كثيره او وسط المدح. فتلك من الكورنس يرجع الى شيء واحد. وعلى هذا الاساس ارجع المنطق الاستدلال على القضيه التجريبيه والقضيه المتواتره ارجع العلم الى قياس مكون من المقدمتين المشار اليهما الذي بينا تلك المقدمه الصغرى والكبرى، واعتقد بان القضيه المستدله يعني المفروض اثبات يعني ان حب الاسبرين الا لمن للشفاء ليست باكبر منين من مقدماتها. بعض حب الاسبرين شلون؟ بعض حب الاسبرين دائما احنا عندنا دائما فيما في القضايا ماذا في القضايا ماذا التجريبية في القضايا ماذا في القياس المنطقي يعني الذي دائما تكون النتيجة ماذا النتيجة أصغر من تصير أصغر من المقدمة. أما في حساب الاحتمال النتيجة التي نطلعها أكبر منين نطلعها أكبر من المقدمات هي كلها ماذا قضايا خاصة نستنتج من عندها قضية ماذا أكبر. واعتقد يعني المنطق القديم بأن القضية المستدلة يعني المفروض إثباتها ليست بأكبر من مقدماتها، ولكن الصحيح أن مثلاً سيدي دماغش ولكن الصحيح أن اليقين القضية التجريبية والمتواترة يقين موضوعي لكن استقراء يعني محصلين من حساب من التتبع من حساب الاجتماعي وشي بينا سابقا لا استنباط يعني مو مستنبط من القضية مستقرة. وأن الاعتقاد بها حصيلة اعتقاد بالقضية التجريبية والمتواترة حصل منين حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية الكثيرة كلها انصبت في مصب واحد. يا بشلون راح اطبق لك اياه في موردنا نأتي الى خبر المتواتر بعدين نجي للقضية التجريبية. فاخبار كل مخبر لما المخبر الاول اخبرنا يصير ماذا قرينة احتمالية بدرجة تشكد 1% مثلا قرينة احتمالية قرينة احتمالية تحتمل الصفر تحتمل الصفر. ومن المحتمل بطلانها من المحتمل على انه ماذا هاي مقري المقرين على الصفر ليش من المحتمل فعلا من اول سيخبار كل مخبر قرينة احتمالية يعني علاما على الصفر ومطابق الواقع لكن من المخبر بطلانها يعني ثابتة لإمكان وجود مصلحة تدعو المخبر الى الكتم. هذا وين في خبر متواتر نجي علما الى القضية التجريدية. وكل اقتران حادثتين لما نطيف للشخص الاول حباية اكبري اقترن تناول ديما بالشفاء قرينة احتمالية علينا على العلمية مو انه قرينة جذبية احتمال انه هذا التناول هو العلم قرينة احتمالية على العلمية بينهما يعني بين الحادثتين بين التناول وبين الشفاء. ونفس الشيء ما تقول ومن المحتمل هاي قرينة باطلة بطلان هاي القرينة هاي قرينة باطلة ليش؟ لأن من الممكن أنه سبب شفاء ليس هو تناول حب الأسفل بل العلة هو شيء اليوم ناهي مثل دي. ومن المحتمل بطلان هاي القرينة لإمكان افتراض وجود علة أخرى غير منظورة يعني احنا غافلين عنها ما نستفيدها هي السبب في وجود الحادثة الثانية حتى نجمين الشفاء غير أنها اقترنت بالحادثة الأولى صدفة من باب الصدفة حصل ماذا بليحة غير أنها اقترنت بالحادثة الأولى صدفة هذه المصدفة عنا خلينا تكمل الباطل إن شاء الله الحمد لله رب العالمين هذه تكون اشكر